سؤال جوج. ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات كيكون أكثر من اللي كيكون المحرك برد. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج.